طريق لما يكون في مرآته. لما مات قبل بقى حياته. عيني على ابن الطريق لو عاش في مرآته، أي القلب، عامل حساب لما مات قبل بقى حياته. خايف خايف في باب ربنا يترجى في صلواته. خايف ربنا يترجى في صلواته. يا ما مرد في الطريق حافظ على معنى خطواته. صلى وسلم، صلى وسلم وزاد في صلواته، في صلواته، في صلواته. عارف حماه راجي مولاه، عارف حماه راجي مولاه. استنى لقاء، استنى لقاء. عارف مولاه، عارف مولاه. عايش في حماه، استنى لقاء، استنى لقاء. دايما بآياته، دايما بآياته. طريق النبي موجود وفيه بقى صفات سيدنا النبي. طريق النبي موجود وفيه بقى صفاته. واللي أسس بنا هيما في صلواته. صلى على سيدنا النبي واتمتع بصفاته. صلى على سيدنا النبي واتمتع بصفاته. صلى على سيدنا النبي، صلى على سيدنا النبي. صلى صلى صلى صلى صلى صلى صلى على سيدنا النبي واتمتع بصلاته. أصل الطريق مسطور، أصل المدد ده نور من الله، نور مدد من الله، نور بالمعنى في آياته يجمعنا في آياته. وفرحنا بسيدنا النبي، وفرحنا بسيدنا النبي، وفرحنا بسيدنا النبي بالمعنى وصفاته. أصل الأساس موجود والمعنى في آياته. يا ابن الطريق انتسك وعلي صلواته. توصل لباب الشوق تتهنى بصفاته.